واحده ست تخينه قوي قوي قوي دخلت صيدليه علشان توزن نفسها. الست جت جنب الميزان وراحت حاطه اول رجل الميزان ترك وراح مكشر. هوب شيله معانا تاني رجل هوب ترك. الست راحت قاعده على الميزان الميزان قاعد ترك وراحت طالعه منه ورقه كبيره قوي مكتوب عليها من فضلك يا طنط انزلي فطستيني.